كيف وفيت سبيح صلاتك وقت وتمقط وتمرفض وسبيح صلاتك وفيت منه كامل هاي أطواء هذا الزمن والله ثم اللي وخلص من نمسي إلا سلمت وقلت سبحان الله أول شيء وخلص من نمسي وخلطك من نمسي ذاك من أطواء والله وفيت سبيح صلاتك لك أطواء واللي أقل من القدر اللي تخرج فيه والقدر اللي توفي فيه سبيح صلاتك يعتبر قري كينو شي قرب لك به الطول شنو علامته والقرب شنو علامته القدر اللي توفيه سبيح صلاتك سبب اللي توفيه لكن اعتبر نتعود الله تبارك معاه ولحقاك ما توفيته سبيح صلاتك صيف لكن معنا ما طوالك تجيبه إلى عادة طويل وفتوفيته ما تلك تجيبه لأن هذا طول الزمن وبالتالي ما تلك تجيب قبل يجاء واضح؟ ايه وخلاص نكتفي بهذا القدر ما تلك فيه سؤال اه تفضل خير سلام صبر اللهم لك الحمد حتى تفضل اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اسالك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك ما علمنا من ذلك وما لم نعلم نسألك اللهم بذلك كله لا تدعنا ذنبا الا غفرته يا ربنا لا تدعنا ذنبا الا غفرته يا ربنا لا تدعنا ذنبا الا غفرته وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عيب ولا هم الا فرجته ولا هم الا فرجته ولا هم الا فرجته ولا عيبا الا سترته يا ربنا لا تترك لنا عيبا الا سترته يا ربنا لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا دنا الا هديت ولا دنا الا هديت ولا دنا الا هديت ولا عدوا الا قضيت اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق لا تترك لنا عدوا الا كفيت ولا مرضا الا شفيت يا ربنا لا تترك لنا مرضا الا شفيت يا ربنا لا تترك لنا مرضا الا شفيت ولا مكروها من جميع مكاره الدارين بحرمه